القاهرة تقدم. قبل الرحيل. قبل الرحيل، تأليف عبد الرحمن محسن، إخراج مصطفى أبو حطب. أكيد يا مدام أنت بالتحديد تعرفي مكانه فين. وحتى لو أعرف، تفتكر يا ابني فيه أم تقول للبوليس على مكان ابنها؟ لمصلحته يا ستي، إذا كان بريء زي ما بتقولي يبقى لازم يجي علشان يدافع عن نفسه. المنصف هو الله يا ابني، المنصف هو الله. عموما لو غير رأيه يبقى خليه يعدي عليا في اسم مصر القديمة، وأرجوكي بلاش يحاول يسافر برا مصر علشان في أمر من النيابة بمنعه من السفر. سلامة. بتكلم مين يا جدع انت؟ ابدا، بكلم مصر، بكلم الشارع والبيوت والناس المتسندة على بعض. متهيألي مش هرجع السكة دي تاني. يا سيدي يبقى يرجع من سكة تانية. تعال نشوف البوفيه يمكن نلاقي مكان نقعد فيه. مفيش داعي، خلينا واقفين هنا وخلاص. ما عادش فيا حيل اقابل حد ولا اشرح لحد ولا حتى ارد السلام على حد. انت فاكر نفسك يعني مهم وحينشروا قضيتك في الجرائد كده على الصبح؟ تعال يا اخويا بلاش وسوسة، انت عامل زي ابرة في كوم قش، العالم ملهية في روحها، محدش فاضل حد يابا. واحد قهوة مظبوط لو سمحت. ايه، مش تاكل لقمة؟ لا، هاخد قهوة وبس. حاضر. يبقى اتنين مظبوط. ماشي. روق يا سهمام، روق. هتفرج ان شاء الله، هتفرج. كل مشكلة ولها حلال. انا كل مشكلتي دلوقتي يا ماهر اني اسافر باي طريقة وبعد كده يبقوا يحكموا في القضية دي زي ما يحكموا. انا ما عدتش انفع اعيش في البلد دي. خلاص، ما قلنا كده من زمان، قلت اطلعوا من البلد. ادي احنا يا سيدي اللي طالعين منها وسيبناها لك واسعة. واسعة طبعا ومليانة رزق، بس للي يعرف يسيس أموره. المهم دلوقتي تسيس لنا أنت أمور السفر دي. ما تشيلش هم، أخوك ماهر ما بيغلبش. مجرد ما هنطب اسكندرية هنوصل لعز أختي في الشركة. في جدع هناك اسمه حسونة، هو ده بس حلال العقد. على الله. بس المهم تبعت أنت لميري في لندن عشان تجهز لك الفيزا من هناك. المهم نلحق ندبر ده كله قبل الموضوع ما يكبر أكتر من كده. أنا مش هقدر أقعد معاك في اسكندرية أكتر من 3-4 أيام. أحسن ربنا يرزقنا بمهندس مجنون زيك كده يبوظ لنا المقاولة اللي واخدينها بطلوع الروح. هنلحق نخلص في المدة دي؟ أنا هشبطك مع العالم ديت بقى وأنت تدبر أمورك معاهم. يا عم كنا نزلنا على طول في اي بانسيون بدل ما نضايق الناس. اهو البوليس بقى ما بيدورش على واحد خايب زيك غير في اللوكندات والبانسيونات. احنا هنقعد يومين هنا لحد ما دبر لك شقه مفروشه. اكيد لسه ما جوش. كويس اللي جبت معايا المفتاح. ايه ده؟ ايه يا ابني اللي جرى هنا؟ هي دي شقتك القديمة؟ ايوه يا سيدي، ايوه هي دي. طبعا ما فيش اي علاقة بينها وبين الشقة اللي كنا بنصيف فيها سوا زمان اطلاقا. واضح جدا ان ذوق عزة اختك مختلف تماما عن ذوقك. بلا ذوق بلا بتاع، دي راجعة من امريكا متعقدة من اي عفش عصري او اي حاجة فيها سفنج ولا نايلون. ليها حق، واضح انها مختارة كل حتة بعناية ومزاج. هيا يا سيدي، كله من العطارين والمزادات يابا. يلا تعالى نشوف لنا حاجة ناكلها. دي حتى مرة سافرت المنيا مخصوص عشان تشتري مشربية للبلكونة. أعمل لك سندوتش؟ لا، أنا عايز شوية مية ساقعة بس. يا خد راحتك، المدرسه وتميم ما بيجوش قبل الساعه 2. مين تميم ده؟ ده ابنها ولد بقى زي القمر. صورته متعلقه عندك هناك اهي. هو عايش معاها؟ ايوه يا سيدي، جابته معاها لما رجعت، ودلوقتي ابوه عايز ياخده امريكا عنده، وداخلين في قضايا ومشاكل. خد الميه اهي. شكرا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انت بقى تخليك هنا ومفيش داعي تنزل معايا. انا حوصل لعزة اختي في الشركة اشوف الجدع اللي اسمه حسونة واتفق معاها على ميعاد بالليل. اخيرا افتكرت ان ليك اخت عايشة لوحدها هنا. اهلا يا ماهر، وصلت امتى؟ لسه واصلين حالا. جبت الاولاد معاك؟ لا لا لا، ده واحد صاحبي اسمه همام، اكيد ما تفتكرهوش. ده زميلي من ايام ما كنا في كلية الفنون الجميلة. المهم اخبار تنين ايه؟ زي القمر. واخبار قضية الحضانة؟ يوه، هي قضية حضانة وبس. دي قضية حضانة وقضية علشان الجنسية وشغلانة، بعدين بحكي لك. قاعد معانا كم يوم؟ 3-4 ايام. قوليلي الجدع اللي اسمه حسونة فين؟ حسونة؟ مش عارف. انما عايزه ليه؟ موضوع بخصوص همام صاحبي، والنبي تسأليلي عليه. ماما انت فين يا ست عزة؟ اهلا يا تميم. مين حضرتك؟ انا اسمي همام، صاحب خالك ماهر. خالي؟ هو فين؟ راح يجيب ماما من الشغل وجايين على طول. ايوه، بس حضرتك دخلت هنا ازاي؟ الله، انت خايف مني ولا ايه؟ لا بس اصل ماما منبهة عليا ما افتحش لحد خالص وهي بره، ولا كلمش حد ما عرفوش في الشارع. يا سيدي انت ما فتحت ليش، انت جيت لقيتني ضيف عندك. قول لي يا تميم، انت ليك قد ايه في مصر؟ سنة تقريبا. ما تخافش يا تميم، ما تخافش، تعال. عجبتك مصر؟ يعني حاجات وحاجات. ازاي يعني؟ يعني مثلا الناس هنا ظراف قوي، بس هناك في حاجات كتير حلوة قوي. والناس اهم ولا الحاجات الحلوة؟ بصراحة مش عارف. أكيد حضرتك ما شربتش حاجة. تشرب قهوة؟ عندنا هنا بنة حلوة قوي. تعرف تعمل قهوة يا تميم؟ وأعرف أعملها بوش كمان. خلاص يا حسونة، نشوفك بالليل، بس أنت بقى وضب الأمور. تحت أمرك يا سعادة البي، مع ألف سلامة. يا سيدي كنت عايز حسونة في ايه؟ لا ابدا، عشان حكاية سفر صاحبي اللي قلتلك عليه. يا سلام، وشركة السياحة بتاعتنا دي كلها مش عاجبك؟ ما لقيتش غير حسونة؟ لا لا، اصل ده سفر من نوع خاص مالكيش انت فيه. ازاي؟ همام صاحبي ده اصله ما معهوش لا باسبور ولا تأشيرة خروج ولا فيزا ولا حاجة ابدا. نطلع له علشان خاطر؟ لا لا لا، ما اعتقدش انكم تقدروا. هم الحسونة اللي يقدر؟ اكيد. ليه؟ اصل همام متهم في قضية وممنوع من السفر. بتقول ايه؟ متهم في قضية وسايبه في البيت لوحده والولد جاي على هناك؟ طيب انت عارف اسم تميم ده اصله ايه؟ طبعا عارف. ده اسم قبيلة بني تميم، صح؟ يا ولد. طيب والقبيلة دي كانت مشهورة بايه؟ دي بقى معرفهاش. شوف يا سيدي، القبيلة دي هي اللي طلعت أحسن الشعراء العرب. بس أنا ما بحبش الشعر اللي بيدهنا في المدرسة. معلش يا سيدي معلش، أنا كمان برضو ما كنتش بحب الرسم اللي بيخلونا نرسمه في المدرسة، ومع ذلك بقيت رسام. رسام؟ أه؟ رسام إزاي بقى؟ أنت مش قلتلي من شوية أنك بتشتغل مهندس؟ مظبوط، ما هو مهندس العمارة لازم يكون رسام. قولي يا تميم، مين اللي سماك الاسم ده؟ ماما طبعا. ايه عز على مالك شويه؟ الله، ما تبقيش جبانه قوي كده. انت فاكره ايه، مكرم بجد ولا قتال قتله؟ امال يعني هيكون هربان من البوليس ليه؟ استني عزة استني. الله، ما يصحش افتح الباب كده بمفتاح، اضرب الجرس الاول. ماما خاله. اهلا حبيبي. اهلا حبيبي، جيت من امتى؟ من بدري قاعد مع عمو همام. ايه ده ايه ده، كبرت قوي يا واد. الله، ده انت قربت تبقى طولي. اهلا يا فندم. اهلا. الباشمهندس همام زميلي، عزة اختي. تشرفنا يا فندم. ايه ما تقعدوا انتوا، حتى انكم واقفين. اقعد يا سيدي اقعد. طمنت يا اختي على تميم؟ ليه خير؟ لا ابدا، اصل عزة يا سيدي اترعبت لما عرفت انك هارب من وجه العداله، وان تميم معاك لوحده في الشقه. ماهر مفيش داعي. لا ابدا، ليها حق، بس تميم ما يتخافش عليه. همام ده بقى يا ستي ممكن ما ينامش اسبوع لو ضايق انسان بكلمه. ولما هو كده امال هربان من البوليس ليه؟ لا لا لا ابدا، الباشمهندس همام يا ستي متهم بتبديد ربع مليون جنيه. بس تبديد يعني ايه يا ماما؟ مش عارفه في الحقيقه يا حبيبي، اسال الباشمهندس همام، واضح انكوا بقيتوا اصحاب قوي. بس همام بس او حسوني ليه كويس. العتب على المواصلات يا سعادة البيه، احنا ناس تنضبط علينا الساعات، بس الصيف ده صعب خالص. ولا يهمك يا محسونة، بس المهم بقى الموضوع ده يخلص بسرعة على قد ما تقدر. مادام الموضوع عندي يبقى خلاص. طيب اعتبره تم. المطلوب مننا احنا ايه بالظبط؟ كلها حاجات بسيطة يا سعادة البيه، وان ما كانتش موجودة خليها عندنا. ما يربي افضله علينا من زمان. سيبك يا حسونه من كلام الاوانطه ده. الموضوع ده ياخد قد ايه فلوس وقد ايه وقت؟ احنا نقدم المشيئه وكله على الله ان شاء الله. لعبتنا دي ما تتقلش بمال. بس احنا نحب نخدم الناس الجدعان. بس كنا عايزين نعرف شويه حاجات كده عن سعاده البيه. حاجات زي ايه يعني؟ يعني سبب السفر بالطريقة دي ايه؟ تجنيد ولا جنات ولا ضرايب؟ اصل كل سكة وليها سواق. ازاي؟ بس بس بس انا فاهم قصده. شوف يا حسونة، البيه ممنوع من السفر بامر من النيابة. دخلنا في الغميق. طيب ليها حل يعني ولا؟ كله على الله، بس عايزه شويه صبر. اهو ده عيبه بقى. معلش يا ماهر بيه، معلش، انت سيدي العارفين حكايه المنع دي بتحتاج تغيير نظام البيه من الاساس. يعني ولا مؤاخذه نشتري له اسم جديد، بني ادم على بعضه، معاه بطاقه شهاده تجنيد وضعه سليم. لازم يكون قريب في الشبه والسن من البيه. بس مفيش طريقة تانية؟ اللي بقول عليه لسيادتك ده هو السليم. شغل التهريب على المراكب ده إن انضمن هنا ما انضمنش هناك. ماشي الكلام ماشي، بس الهمة شوية وحياة أبوك. خد إيه ده؟ خد القرشين دول دلوقتي. ما تخلي سعادة البيه. الله، ها؟ ودول كام؟ 200 جنيه. اتكلنا على الله. سلام عليكم. الله، خد. استنى إيه؟ مش نتفق هتقابل بيه ازاي؟ مجرد ما اجهز هبلغ الست عزة. لا لا لا لا لا لا، بلاش تدخل عزة في الموضوع. خلاص، يبقى نتقابل هنا يوم الثلاث زي دلوقتي. علشان خطري ريحني انا. وتعالى نشوف شقة مفروشة من دلوقتي ونخلص. ما تبقاش حساس قوي كده يا اخي، انت عارف ان عزة ما تقصدش. ايوه، الظروف اللي مرت بيها هي اللي مخليها متوترة على طول. ما حصلش حاجة والله يا ماهر، انا عازرها فعلا، بس ناخد الشقة من دلوقتي احسن عشان تعرف تسافر انت على طول، وتشوف المحامي عمل ايه في الطعن اللي هنقدمه في قرار النيابة. ماهر، انت عارف كويس اني اتحملت الواحد كتير، وعمري ما حملت حد فيكم هم معايا. قضيتي مع ابو الولد بتسمعوا بيها في المناسبات لما حد فيكم يعدي المصلحه ولا الفسحه، يبقى من حقي بعد كده اعيش حياتي بالشكل اللي يريحني. من حقك طبعا، بس ايه علاقه كل ده بانك تعاملي همام بالشكل السخيف اللي عملتيه بيه؟ في علاقه طبعا يا ماهر، انا عايشه اليومين دول على اعصابي. المحامي بيقول انه لو حصل اي حاجه للولد في اليومين دول هنخسر القضيه. يحصل له حاجه يعني ايه؟ يعني يتوه، يتعور، أبوه ما يتورعش يعمل أي حاجة علشان يثبت إني مش أهل لحضانته. والمحامي بتاعه هنا قدم قبل كده أوراق من المستشفى عن الفترة اللي عي فيها الولد، وحاول يثبت إن ده كان إهمال مني. يا ساتر للدرجة دي؟ علشان كده بقيت بخاف على الولد من الهوى الطاير، مع إني كان نفسي أربيه بشكل غير كده خالص. كفاية الرعب اللي عاش فيه هناك. والقضية إمتى؟ الأسبوع الجاي، ولسه بعد كده لازم قضية تانية علشان الولد ياخد الجنسية المصرية. أوه ده إشكال إيه ده بقى؟ ولا إشكال ولا حاجة، أنا واثقة إن الحق معايا ومصرة أخد حقي. المهم عملت إيه مع صاحبك؟ لا ولا حاجة، أجرت له أوضة وصالة في كام شزار، أهو محبوس فيهم طول النهار لحد حسونا ما يخلص له الموضوع بتاعه. أنا أسفة فعلا يا ماهر، بس دماغي اليومين دول بيود ويجيب، متصورة إن أي حد بيقرب من الولد ممكن يكون أبوه هو اللي بعته علشان يأذيني فيه. وما لقيتيش غير همام اللي تشك فيه؟ معلش يا ماهر أنا معرفوش، ثم حكاية تبديد الفلوس دي وتزوير الباسبورتات حاجة ما تريحش أبدا. أنت لو عرفت الإنسان ده عن قرب زي ما عرفته أنا مش هتشك لحظة واحدة في إنه بريء. خلاص يا سيدي، بلغوا اعتذاري وبلغوا إن تميم عزمه على عشوة سمك النهاردة. ده دماغه أنشف من دماغك، ما اعتقدش إنه حيرضي يجي هنا تاني. خلاص يبقى خلينا نعدي عليه وعزمكم في أبو قير قبل ما تسافر. تميم شايف الباب ده؟ خبط عليه وقول لعمه همام ان احنا مستنينه في العربية. حاضر يا خال. تميم متعلق بصاحبك قوي من يوم ما شافه. عجبك السمك يا عمو؟ انا اللي مفروض اسألك. لا انا اللي اسأل، مش انا اللي عزمك. طب تعرف تحاسب بقى؟ طبعا، مش انا اللي دايما بحاسب. على الله الخروجة دي تكون ريحت اعصابك شوية يا همام. الحمد لله. انت مسافر في قطر كام؟ 6 الصبح ان شاء الله. ايه اللي لازمك بقى من هناك بالظبط؟ شوف يا سيدي، اهم حاجه موضوع المحامي، انا سايب له مستندات جديده عند الحاجة، خليه يقدمها مع الطعن اللي هيقدمه في قرار النيابه. ماشي، في حاجه تاني؟ ابدا، ابقى طمن الحاجة ونتفق هنعرف منك الاخبار ازاي. عزة عندها تليفون مباشر في المكتب، حابب اتصل بيها. يا اما انت تتصل بيا في المكتب من عندها. طيب انا حابب اتصل بيك من السنترال، مفيش داعي تزعج مدام عزة بالموضوع ده اكتر من كده. لا مفيش ازعاج ولا حاجة، بس انا نفسي اعرف انت ليه مصر على الهروب بالطريقة دي اذا كنت واثق فعلا انك بريء؟ بريء؟ البراءة مسألة نسبية يا مدام عزة، في ناس ممكن يكون رأيها فيا اني بريء، وناس تانية رأيها اني خايب، وناس ممكن تشوف اني مجرم وبددت الفلوس دي فعلا. انا شخصيا رايي انك خايب. هي الفلوس اللي بيتهموك بتبديدها دي راحت فين؟ رجعت بيها حته من تاريخ مصر لمكانها. يا جدع بطل بقى، انت لسه هتقول لي تاريخ مصر؟ تمالك. ايوه انا مالي فعلا، عشان كده انا سايبها لك مخدره. بشرفي انا ما فاهمه حاجه. البيه يا ستي كان مهندس منفذ ولا مدير تنفيذ لمقاول الترميم سور القاهرة القديم. المقاول كان حاسب حسابه على أساس إنه يرمم السور بطوب عادي وبعدين يدهنه. البي بقى رمم السور بنفس الخامات الأصلية فخسعت معاه 250,000 جنيه. آدي كل الحكاية. وهو قاعد فين دلوقتي يا ابني؟ ما تخافيش عليه يا حاجة، قاعد في الحفظ والصوم. أصل المخبرين كل يوم بيجي يسألوا عليه. ولا يهمك يا حاجة، كل حاجة هتبقى تمام إن شاء الله، بس من فضلك اديني الأوراق اللي سابها همام عشان أديها للمحامي. أوراق؟ الأوراق ما خدها يا ابن المحامي. خدها إزاي؟ بعت امبارح واحد الصبح وخدها. إزاي؟ أنا لسه جاي من عنده وبيسأل عن الأوراق. والأوراق دي كانت عبارة عن ايه؟ دي الفواتير بتاعت شركة المحاجر اللي بتثبت ان اشتريت خامات بالمبلغ كله. والمقاول ده يعرف ازاي انها في البيت علشان يبعت ياخدها؟ انا قلت قدام واحد زميلي ان حاسبها في البيت للمحامي. حسن النية تاني. وطبعا ما عندكش صور منها؟ لا طبعا ما عنديش، بس الاصول موجودة في شركة المحاجر اكيد. وتفتكر اللي بيخطط ويدبر بالشكل ده هيغلب انه يسرق الاصول؟ مش مهم، المهم دلوقتي اني اسافر باي طريقه. تهرب قصدك؟ وهو في حل تاني؟ ايوه يا عز، همام عمل ايه مع حسونه؟ ما اعرفش لسه يا ماهر، اظن راح يقابله النهارده. ازاي؟ كان ميعاده معاه امبارح. يظهر ان اجله الميعاد كمان النهارده. عموما بلغيه ان المحامي قدم الطعن للنيابة وقدم بلاغ بسرقة المستندات وما يعرفش يجيب صور منهم من الشركة. هو حاول طبعا بس مش ممكن من غير تواريخ وارقام الفواتير. طيب يا ماهر في حاجة تانية اقولها له؟ لا مفيش. انت اخبارك ايه؟ عال. واخبار قضية تميم؟ الجلسة يوم الخميس الجاي. طيب انا هحاول اكون عندكم. سلام. خير يا حسونة، ايه الاخبار؟ هو ماهر بيه فين؟ ما انا قلت لك انه سافر. طب لما واخذ عايزين نصفي الحساب. تصفيه؟ تصفيه ليه؟ اصل صورة سيادتك وقرار المنع وصل الجوازات هنا. وبعدين يعني سيادتك مش هتقدر تسافر. عمو همام. اهلا تميم. ايه يا عم انت تعينت في شركة خلاص ولا ايه؟ لا ابدا، انا باجي مع ماما بعد الظهر اساعدها واذاكر هنا. وماما فين؟ جاي على طول. انت مش هتفرجني على مصر زي ما اتفقنا ولا ايه؟ والله ما انا عارف يا تميم، انا نفسي هشوفها تاني ولا لا. يا سيدي شوفها علشان خاطر تميم على الاقل. اهلا يا عزة. اهلا. اهلا همام. ماهر اتصل من شوية. خير. بيقول لك ان فيه واحد جاي من مصر علشان يقابلك في موضوع السفر. وما قالكيش مين؟ لا ما قالش. عايزك تستناه بكرة الساعة 7 على القهوة بتاعت حسونة. على القهوة؟ طب وهعرفه ازاي؟ يظهر انه حد من زمايلك. عجيبة. الراجل مستعد يدبر لك موضوع السفر من اوله لاخره. راجل مين يا سمير؟ حنفي عبد الستار المقاول. وايه اللي يخليني اسلم رقبتي لواحد زي ده تاني؟ ايه اللي يضمن لي المصلحه؟ مصلحتك ومصلحته. وهو مصلحته ايه في سفري؟ مصلحته انه يقبض التعويض. يقبض التعويض وانا يتحكم عليا واطلع حرامي واسافر واقعد 15 سنه ما اقدرش اخش مصر، مش كده برضه؟ والله هو ده اللي عرضه الراجل لما عرف انك عايز تسافر. وانت طبعا اللي قلت له ان عايز اسافر. انا طبعا. انت زي ما قلت له ان سايب فواتير المحاجر في البيت للمحامي عشان يسرقهم، وزي ما حاجات كتير وصلته قبل كده محدش كان يعرفها الا انا وانت. الله، انت بتقول ايه يا همام؟ انا الحق عليا اللي جاي لك لحد هنا عشان مصلحتك. سلام عليكم. استنى عندك يا سمير، استنى. خد. عايز ايه تاني؟ انا قلت لك رايي فيك بس لسه ما قلتلكش رأيي في العرض اللي انت جايبه من سيدك. قول بس، مفيش داعي للغلط. مفيش غلط ولا حاجة. احنا بس من دلوقتي بقى هنلعب مع بعض على المكشوف، واخد بالك؟ انت بالتحديد عارف اني ما بددتش حاجة ولا سرقتش حاجة، وان كل اللي عملته اني طبقت المواصفات اللي اتفق عليها حنفي عبد الستار بتاعك مع الحكومة. صح؟ صح. ايوه. بس انت عارف حاجة بقى؟ عارف انه كان حاسب حسابه على اساس مواصفات تانية هينفذها. قصدك انه يرمم سور عمره 1300 سنة بطوب احمر، مش كده يا سمير؟ ده شغله بقى وهو حر فيه. ايوه بس هو كان عارف كويس ان مش ممكن انفذ الشغل بالطريقة دي، يبقى ليه كان مكلفني بيه؟ ليه؟ انا مش جاي عشان اتكلم معاك في الموضوع ده. انت قلت انك عايز تقول لي رأيك في العرض بتاع السفر، فقول بقى. اسمع. انا موافق على ان حنفي عبد الستار يصفرني، بس لازم اعرف الاول اللعبة دي اتلعبت عليا ليه من البداية، ومين غيرك كان مشترك فيها. في المطار ان شاء الله وانت مسافر هبقى اقول لك على الحكاية. بس المهم دلوقتي عايزين منك 3 صور ومعاد في مصر عشان اجراءات السفر. وقبلت؟ ما كانش قدامي طريق تاني. بالعكس، العرض ده من المقاول معناه انه خايف لو قعدت تكسب القضية. ده مش صحيح. هو كل اللي يهمه ان ياخد حكم ضدي ويخلص الاجراءات بسرعة، دي كل الحكاية. مش عارفة يا همام. انا لسه عندي رأي ان السفر مش هيحل اي مشكلة. سيبينا والله من الموضوع ده يا عزة دلوقتي، انا تعبت خلاص. تميم فين؟ سبته النهاردة في البيت علشان رايحة للمحامي بعد الشغل. هي الجلسة امتى؟ يوم السبت. خايفة قوي من اليوم ده، متهيألي لو خسرت القضية دي هخسر كل حاجة في حياتي. مش ممكن اتصور ان تميم ممكن يعيش في مكان بعيد عني. احنا عايشين في عالم عجيب بتحكمه قوانين غبية. انت راجعة من بره على هنا ومعتبرة انك هربانة من الجحيم، وانا هربان من هنا لبره وبعتبر اني هربان من الجحيم. مين فينا اللي صح؟ مين؟ فين الجحيم وفين النعيمة؟ محدش عارف حاجة. ادم فتحت الموضوع ده بقى استناني لحد ما ارجع من عند المحامي، عندي حاجات كتير نفسي اقولك عليها. اطمني يا هانم، قضية الحضانة هتكسبيها ان شاء الله، طالما ان محامي الاب ما قدرش يثبت ان في اهمال في رعاية الطفل. تفتكر كده يا متر؟ ان شاء الله، خصوصا اذا قدرنا نثبت للمحكمة ان الاب هارب من التجنيد ومتنازل عن جنسيته المصرية بمحض ارادته، وبالتالي هو غير اهل للرعاية في نظر القانون. بس نفس الولد ما يسمعش اي كلام سيء في حق ابوه، لان ده ممكن يأثر عليه طول حياته. شوف يا هانم، لا مكان للعواطف في مثل هذه الامور. انت شايفة ان مصلحة الولد انه يعيش هنا في بلده ويتربى معاكي، وانا بدافع عن هذا الرأي، والولد لازم يكون موجود عشان المحكمة تسأله عن رغبته هو، يبقى مفروض انه يعرف حقيقة المشكلة. مش ممكن نخليه برا ساعة سيادتك ما حتقول دفاعك؟ مش عارف، بس هنحاول. تحبي نقعد في مكان؟ لا، خلينا نتمشى على الكورنيش، من زمان ما مشيتش على البحر في وقت متأخر كده. تعرف يا عزة، أنا بعتبر نفسي ما شفتش البحر من يوم ما جيت. عديت عليه كتير صحيح، بس ما شفتوش وما سمعتش صوته. تعرف يا همام، ساعات لما بسمعك بتتكلم مع تميم عن مصر وعن إنه لازم يشوفها، ودلوقتي وإنت بتتكلم عن البحر بحس إنك مرتبط بهنا قوي، وساعات لما بتتكلم عن السفر بحس إنك عمرك ما حسيت بالبلد دي وعمرك ما حبيتها. ليكي حق يا عزة، ليكي حق، أنت أصلك عرفتيني في لحظة مر قوي. تعرفي لو كنا تقابلنا زمان كان ممكن أقف بيكي ساعة قدام كل بيت، قدام كل بيت قديم، وأحكي لك حكاية كل شباك وعمود فيه، أصله إيه وكان بيتعمل كده ليه وفي أنهي عصر، وإيه العبقرية اللي كانت فيه يوم ما اتعمل أول مرة. كان ممكن أحكي لك عن طعم كل شارع في مصر وعن ريحته وأصل اسمه. هقول لك حاجة عجيبة يا همام، تعرف لو كنا تقابلنا زمان وقلت لي الكلام ده كنت هضحك عليك وهقول لك كل ده ما يهمنيش، وإني نفسي أسيبها لك وأروح أعيش في بلد شوارعها واسعة قوي قوي وعمارتها عالية قوي وحياتها سريعة وشوارعها ليها أرقامه. بس أنتي مش ممكن، ده أنا أول ما دخلت شقتك وشفت المشربية والكنب العربي تصورت إنك مرتبطة بالبلد دي طول عمرك. الكلام ده كان من 13 سنة، كان عندي 20 سنة، ويوم ما سافرت أمريكا أول مرة عشت 3 أيام مذهولة من النظام والنظافة، ورابع يوم اتعرفت على أبو تميم. كمل عليا لما فرجني على المتاحف والجناين والمحلات، بس للأسف ما فرجنيش على الناس من جوه ولا حتى جوه هو. رجعت من هناك مش طايقة أعيش هنا تاني، وأول ما بعتلي من أمريكا يعرض عليا الجواز وافقت على طول من غير حتى مسأل هو ليه ما قدرش يجي يتجوزني هنا، وليه بعت توكيل لأخوه علشان يكتب له كتابه عليا. ولما روحت قعدت في نفس حالة الفرح والذهول شهر 2-3 مش فاكرة، ولما استلمت الشغل وبقيت بنزل الشارع لوحدي وتعامل مع الناس خفت وكشيت. كشيت لحد ما بقيت زي قطة مبلولة واقفة في نص الطريق، لا عارفة تعدي ولا عارفة ترجع. والإنسان اللي اتجوزته واللي عايشة معاه في بيت واحد، إنسان ما يعرفش يعني إيه خوف ولا حزن ولا فرح، إنسان ناجح جدا عملي جدا، علشان كده ما عندوش وقت حتى يقعد مع ابنه من يوم ما اتولد. أمال عايز ياخده ليه؟ يمكن علشان يحميه من انه يبقى انسان له احاسيس وكلام فارغ من ده، يمكن علشان يوهم نفسه انه انسان محتاج للثروه اللي مضيع عمره علشان يجمعها، يمكن علشان اي حاجه تانية في الدنيا الا شيء واحد هو الحب. مش عارف يا عزه، بس متهيألي ان الصوره اللي بتصوري بيها الحياه هناك متلونه بالاسود زياده عن اللزوم، يمكن ده عشان شكل الحياه اللي انت عشتيها. يمكن، بس صدقني أنا حاولت كتير أشوفها بشكل تاني لكن ما قدرتش. تجربتي أنا بتقولي شيء مختلف. أنا عملت معرض في لندن من 3 سنين، عرضت فيه شوية لوح ليا عن فن العمارة المصري، ما تتصوريش يا عزة الاهتمام والإحساس بالفن ده كان قد إيه والتقدير اللي أخدته. كان آخره عقد عمل جالي من شهرين عشان أروح أشتغل في شركة إعلانات كبيرة هناك. يمكن بيقدر يحسوا بالفن بتاعنا، يقدر يحبوه أو يحترموا حضارتنا، إنما إحنا كبشر أشك إلا إذا بقينا سنة في الترس اللي داير. لوحاتك اللي حتروح ترسمها هناك لروائع العمارة حتتحول لمجرد صورة في إعلان عن سجاير أو نوع كريم جديد. تفتكري كده؟ جرب يا همام. بس أنا حسيت إن في شيء عندي يمكن يفيدك، علشان كده قلت اللي قلته. همام، هي ساعة بقت كام؟ 11:30. ياه، أنا اتأخرت قوي على تميم. يلا بينا. مين؟ أنا عزة. افتح يا همام. إيه؟ خير؟ تميم يا همام. إيه ماله؟ رجعت ما لقيتوش في البيت. يعني إيه ما لقيتوش في البيت؟ ده اللي حصل. سألت عند الجيران؟ سألت. طب والبواب؟ ما كانش موجود. الله، أمال هيكون راح فين في الوقت ده؟ أنا عارفة راح فين. تميم اتخطف يا همام. فهمت. دي غابة دي اللي احنا عايشين فيها دي ولا ايه؟ قوم بينا نبلغ البوليس. بوليس ايه بس يا عزة؟ بوليس ايه؟ ما هو ده اللي هم عايزينه. انت تبلغ البوليس ان الولد اتخطف وياخدوا هم صورة المحضر يقدموها للمحكمة ويحققوا غرضهم. امال تفتكر هعمل ايه؟ حسيب الولد في ايديهم كده؟ يا ستي مش هنسيبه، بس كمان مش هنبلغ البوليس. امال هتعمل ايه؟ اسمعي، معاك عنوان حد من اعمام الولد؟ لا. بس عارفه اسم المحامي بتاعه. طيب ادهولي. خليك انت هنا ما تتحركيش. اسمه محمد عباس عبده. انت هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتصرف بطريقتهم. اديني دليل التليفونات لو سمحت. اتفضل. شكرا. محمد عادل، محمد عامر، محمد عباس. اديني ورقة وقلم لو سمحت. اتفضل. متشكر. المنزل لا تشمل. شكرا. يعني حضرتك مش هتكلم في التليفون؟ لا يا سيدي، شكرا. يا طمنيني، عملت ايه يا ست هانم؟ ولا حاجة يا عم عبدو. انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا ست هانم. بس حياة ابوك ما تزعلي مني. عايز تقول ايه يا عم عبدو؟ اني شفت الاستاذ تميم نازل مع واحد شكله ايه؟ ما قلتليش ليه من بدري؟ طولي بالك يا ست هانم، هو ما ساعدني ساعدت البيه اللي كان مع حضرتك. ما ادانيش اي فرصة اتكلم واصل، وقعد يسقط ينطر، وانا في الحقيقة خفت يا ست هانم. وشكله ايه الراجل ده؟ هو شكله افتكرت، طويل وسمر، وكان هيقول للأستاذ تميم إن الطرمبيل بتاع حضرتك عطلان بك عند آخر الشارع. يبقى فعلا لازم أبلغ البوليس. حياة أبوك يا ست هاني، ما فيش داعي تدخليني في مسحلة البوليس دي. هاي حاكم اللي زينا لو دخل في حاجة زي ده وراح الكراكون، معايا كلش عيش في البلد واصل، وأنا وبيني وبينك معيش بطاقة ولا حاجة واصل. افتح يا استاذ عباس. مين سيادتك وعايز ايه في الوقت ده؟ مش مهم انا مين، المهم ان انا جاي اقول لك 3-4 كلمات اسمعهم كويس وفكر فيهم لحد الصبح. لحد الصبح؟ انت عايز ايه بالظبط؟ تميم ابن مدام عزه لو مرجعش بكره تبقى انت المسؤول عن اللي هيجرالك انت وولادك. فاهم يا استاذ عباس؟ سلام. استنى يا استاذ، استنى. انت بتقول ايه؟ مفيش حل غير اننا نبلغ البوليس. يستنى شويه لحد بكره. ما اقدرش يا همام، ما اقدرش. وانت يعني لو بلغت البوليس دلوقتي يا عزه تميم هيرجع؟ ايوه هيرجع على طول. مين اللي قال كده؟ انا بقول لك كده، هما كل اللي عايزينه اني ابلغ البوليس علشان يثبتوا وقعة الخطف، وبعد كده خلاص مش هيبقوا محتاجين للولد في حاجه، انما انا محتاجاه دلوقتي حالا. بس انت كده ممكن تخسري القضيه كلها. ابدا مش هخسرها، انا الحق معايا، وعمري ما اهملت في تربيه ابني، يبقى لازم اكسب القضيه وبالقانون وبالصح مش بطريقتهم. طيب على الاقل خلينا نعدي على المحامي بتاعك ناخد رايه الاول قبل ما نبلغ. أنا من رأيك يا مدام عزة لازم نبلغ فعلا، بس البلاغ نفسه هيستخدم دليل على الإهمال، وده ممكن يخسركم القضية. ده صحيح من جانب، لكن من جانب تاني ممكن إثبات إن المستفيد الوحيد من حادث الخطف هو الخصم، ودي بقى الورقة اللي ممكن تكسبنا القضية بدون نقاش. أيوة، بس إيه اللي ممكن يثبت شيء زي ده؟ المنطق، العقل. مين له مصلحة في خطف الولد؟ بهدوء يا عزة، بهدوء بهدوء، حاولي تفكري شوية. أنا واثقة إن تميم حيرجع بمجرد ما بلغ، وده كل اللي يهمني. وده هو بقى الغلط اللي لو ارتكبوه أقدر أثبت إن الخصم هو المستفيد الوحيد من وقعة الخطف. إزاي؟ لأن معنى كده إن الخطف ما كانش بغرض الابتزاز، والدليل رجوع الولد بعد البلاغ. والله مش عارف أنتوا واثقين من حكاية رجوعه دي على أساس إيه. يا جماعة يا جماعة، ممكن يكون القصد من خطف الولد إنه ما يحضرش جلسة المحكمة عشان ما يقولش هو مختار يعيش مع مين، أو لمحاولة التأثير عليه. هو كل شيء جايز طبعا، بس الإبلاغ هو الحل السليم في كل الأحوال. سيادتك بتتهمي حد معين؟ أيوة، بتهم والد الولد بالتحريض على خطفه. طيب ليه حددت الاتهام في التحريض مش التنفيذ؟ لأنه مش موجود في مصر. وقعت الخطف تمت الساعة كام بالظبط؟ ما أقدرش حدد الساعة بالظبط، لكن بين الساعة 8 و12 بالليل. وسيادتك كنت موجودة فين في الوقت ده؟ كنت عند المحامي، وبعد كده خرجت اتمشيت شوية على البحر. لوحدك؟ لا، كنت مع ناس اصحابي. سيادتك متعودة تكوني برا البيت في وقت زي ده؟ لا، ليه؟ وايه أهمية ده؟ على الأقل عشان نعرف إن كان الجاني شخص عارف عادتكم، ولا كان مراقب البيت ودخل لما تأكد إني خرجتي. أنا عرفت من الشركة بموضوع خطف تميم، اتصلت بيك هناك عشان كنت عايز همام، قالوا لي على الحكاية فجيت على طول. مش عارفة يا ماهر، الولد لو مرجعش حيجرالي إيه؟ حيرجع إن شاء الله، ما تقلقيش. ومال همام راح فين؟ كان معايا في القسم، وبعد كده روح على البيت، أصلنا ما نمناش امبارح ولا دقيقة. ما قالكيش هيجي إمتى؟ لا، حصل حاجة جديدة في موضوعه؟ الطعن في قرار النيابة بمنعه من السفر اترفض، بس الراجل المقاول بيقول انه جهز لكل حاجه عشان يسافر. هو حر طبعا، بس يبقى غلطان لو سافر بالطريقه دي. حمام بالطريقه اللي بيفكر فيها ما ينفعش يعيش هنا. بالعكس، هو ما ينفعش يعيش غير هنا، بس لازم يعرف ياخد حقه ازاي، مش يهرب من وش اول مشكله ويرمي الذنب على البلد واللي فيها. يا ستي، يمكن يلاقي حظه هناك. زي انا ما لقيت حظي، زي كل الاحلام اللي كنت مسافره بيها، كل الحزن اللي رجعت بيه. كفاية انك رجعت بتميم. تميم؟ هو فين تميم؟ من عارف حشوفه امتى؟ عزة، بقولك ايه، حاول تخش تنميلك شوية. انام؟ انا متهيألي مش هعرف انام تاني خالص خالص. ايه ده؟ مين ده؟ افتح يا ماهر، انا اعصابي خلاص مش قادرة. اهلا همام، في ايه؟ مين؟ مش معقول. تميم، تميم ابن حبيبي، مش معقول. ايه اللي لموك على بعض؟ ابدا، انا وحشت تميم شويه فالراجل جاي يشوفني. حبيبي، عملوا فيك ايه يا حبيبي؟ ولا حاجه يا ماما، انا كويس، ما تخافيش عليا كده. وعرفت تروح ازاي عند عم همام؟ هما اللي نزلوني من العربيه هناك على الكورنيش جنب بيته، وما كانش معايا فلوس ارجع فعديت عليه. وعرفت البيت ازاي؟ احنا مش عدينا عليه يوم ما عزمتكم على السمك. المهم دلوقتي ننزل على القسم على طول عشان نبلغ عن رجوعه، وياخدوا منه اوصاف الراجل اللي اخده من هنا واوصاف العربيه. مش مهم اي حاجه دلوقتي، المهم نرجع لي. سيبها يا سيدي بقى تتملى في جماله شويه، وتعال عشان انا عايزك في كلمتين. خير يا ماهر؟ في اخبار يا سيدي عشانك من مصر ومن لندن. اخبار نوعها ايه؟ نص ونص، فيها وفيها يعني. ما تقول يا أخي. النيابة رفضت الطعن اللي قدم المحامي في قرار منعك من السفر. عادي، والراجل المقاول بيقول إنه جاهز بكل حاجة عشان يسفرك. وأخبار لندن؟ ميري بعتت عقد العمل على البيت ومعاه دعوة زيارة. أظن كده تمام. مش عارف يا ماهر، والله أنا بقالي يومين بعيد النظر في الموضوع على بعضه. نعم بتقول إيه؟ بتعيد نظر؟ إزاي؟ بعدين بعدين هقول لك. أنت قلت لعزة على الأخبار دي قبله؟ لا مش فاكر، بس عزة دخلها إيه في الموضوع ده؟ ليها دخل طبعا، وتميم كمان له دخل. عزة لو كسبت القضية يبقى هي صح وأنا غلط، ولو خسرتها يبقى أنا صح وهي غلط. غلط إيه وصح إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. بعدين بعدين هتفهم، بس عزة لازم تروح الاسم دلوقتي على طول. الحكم بعد المداولة، رفعت الجلسة. شكرا يا أستاذ سامي، اللي قلته كان مقنع جدا. كله على الله. دلوقتي أقدر أقول إن حادثة الخطف والإبلاغ عنها بقت شيء في صفنا. ها إيه الأخبار؟ خير إن شاء الله. إن شاء الله. تميم فين؟ واقف مع خاله ماهر بره. كويس اللي قدرت تخرجه قبل مرافعة الأستاذ سامي، ما كنتش عايزة يسمع أي كلمة وحشة في حق أبوه. الولد فاهم كل حاجة، الظروف اللي مر بيها كبرته بدري. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا بضم الطفل تميم زاهر بدران لحضانة أمه السيدة عزة عبد الستار سالم. مبروك يا عزة. الله يبارك فيك. هتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، نسهر النهاردة سوا كلنا، وبكرة الصبح أسافر مصر مع ماهر. وتاخدني معاك زي ما وعدتني؟ يا ريت يا تميم يا ريت، بس ماما ما تقدرش تستغنى عنك. يبقى تيجي معانا، ما عنديش مانع. يا ده كتير عليا قوي. ايه هو اللي كتير يا همام؟ ابدا، بس يوم ما جيت هنا عشان اسيب مصر كان الوداع سهل، لاني ما كنتش ندمان على شيء ولا على حد، بس المرة دي هيبقى الوداع مؤلم حقيقي. وداع يعني ايه يا عم؟ وداع يعني، والله ما انا عارف يا تميم يا حبيبي. وداع يعني ايه يا عزة؟ يعني حد بيسلم على حد بيحبه وهو مسافر ومش عارف ان كان هيشوفه تاني ولا لا. مادام بيحبه ما يشوفوش تاني ليه؟ جاوب يا همام. اجاوب اقول ايه؟ ساعات يا تميم الناس بتقابل بعض وتحب بعض بعد ما يكون الوقت فات ومعاد القطر قرب وجرس المحطة رن مرتين وما فضلش غير مرة واحدة والقطر يتحرك. الله، احنا مش مسافرين مع بعض. ايوه يا حبيبي. يبقى خلاص سيبنا من الكلام ده بقى. ليك حق. ليك حق. ايه ده يا عم؟ ده برج حمام. وايه الزرع ده؟ ده درة. درة؟ يعني ايه درة؟ حاجة كده زي القمح، المصريين من زمان بيزرعوها ويطحنوها ويعملوا بينها عيش. تعرف يا عمو، انا ما كنتش فاكر ان مصر فيها زرع كتير كده. اكيد مصر اللي كنت بتشوفها في الافلام هناك كانت كلها صحرا وجمال، مش كده؟ فعلا صحيح، انا كنت فاكرها كده. لا يا حبيبي، لا، مصر مليانة حاجات حلوة كتير كتير كتير. نفسي اشوفها كلها، وانا نفسي اوريها لك كلها. الله، حلو قوي الجامع ده. ده جامع المعز لدين الله. يا سلام. تعرف يا عمو، انا نفسي اطلع مهندس زيك علشان ابني جوامع وبيوت حلوة قوي زي اللي شفناها النهاردة. يلا بينا يا تميم. مالك يا همام؟ ابدا مفيش. ما انت كنت عارف ان الوداع هيبقى صعب. ايوه، بس مش للدرجة دي عزة. هتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، يمكن أقعد ألف في الشوارع كده لحد الصبح. يضايقك إني أكون معاك؟ بس تميم تعب قوي النهاردة. أنا عايز أروح أنام علشان أحلم بكل الحاجات اللي شفتها النهاردة. أنا هطلع مع تميم على بيت خاله ونتقابل بعد كده في أي حتة. على العجوزة يا أسطى. خلاص. خلاص. بكرة. خسارة. احنا اتقابلنا متأخر قوي يا عزة، كان نفسي قابلك وعرفك قبل كده شوية، وانا مليان حماس وبعرف احب الدنيا والناس والحاجات، بس يا خسارة اتقابلنا متأخر قوي. معرفش ليه كان عندي امل اننا نكون اتقابلنا في الوقت المناسب. يا ريت. في ايدك لسه يا همام. تفتكري يا عزة؟ اكيد. طيب يلا روحك وقابليني بكرة في المطار الساعة 4. برضو في المطار؟ أيوة في المطار. يعني هتسافر؟ تعالي بكرة وحنشوف آخرتها إيه. تعلن شركة الخطوط الجوية الإيطالية عن قيام رحلتها رقم 19 المتجهة من القاهرة إلى لندن عن طريق روما. شكراً. ايه الحكاية؟ ايه يا عز؟ ما تفهمني بالظبط، انت فرحان كده ليه؟ ولا حاجة، خليك انت هنا. اهلا اهلا اهلا استاذ همام، اتأخرت كده ليه؟ هو انت اللي جيت يا سمير؟ طبعا انا. اهلا. الباسبور اهو والتذكرة اهي، كل شيء تمام. اسم ايه بقى بالظبط في الباسبور المزور ده؟ شش، وطي صوتك يا اخي، مزور ايه؟ لا لا لا ما تخافش، ما الاستاذ معايا. احب اعرفكم ببعض، الأستاذ سمير زميلي للأسف، المقدم خلف الله عبد الكريم من المباحث. إيه ده؟ هو ده اسمه كلامي همام؟ بقى دي آخرة اللي يخدمك؟ اتفضل معايا لو سمحت. طيب ما هو كمان مطلوب القبض عليه. عارف، الراجل جانا النهاردة الصبح برجليه وقال لنا على حكاية الباسبور المزور اللي دبرته له، وده دليل كافي على حسن نيته وإنه مش ناوي يهرب تاني، مش كده ولا إيه يا أستاذ همام؟ اهرب اروح فين يا فندم؟ انا معاكم للصبح. عن اذنك يا سياده المقدم. اتفضل انت، مستنيك بكره الصبح عشان نكمل التحقيق. الصبح من بدري يا فندم، هكون عندكم. انا واثق. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه ولا حاجه، زهقت من الهروب وسالت نفسي السؤال اللي ساله تميم، الانسان اللي بيحب يسيب بلده والناس اللي بيحبهم ليه؟ وعرفت الإجابة؟ أكيد يا عزة. وهكذا تنتهي قبل الرحيل. بطولة سميح أيوب، عبد العزيز مكاوي، بالاشتراك مع محمد منصور، مراد سليمان، عادل الطبقي، عادل الشرقاوي، سنية شوقي، علي قاعود، محمد الأدنداني، عادل خلف، حسن الروبي، أحمد كمالي، والطفل عمرو سهم. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب ومحسن وديع. المخرج المساعد يوسف المشري. قبل الرحيل، تأليف عبد الرحمن محسن، إخراج مصطفى أبو حطب.